يقول: ما حكم من يقبل نهود زوجته أي الثدي ويقوم بعض رؤوس الثدي أثناء بداية الزواج وكذا إلى آخره؟ هل في ذلك شيء أم لا؟ لا لا لهم في هذا شيء، لا لا لهم في تقبيل الثدي أو عضها أو ما في شيء، أو مص مص هكذا من باب المداعبة. أما شرب اللبن اللي الحليب اللي فيه تركه أو لا، تركه أو لا، ترك شرب اللبن أو لا. وأما مجرد التقبيل أو مص ما بدون شيء أو عض اللعب ما في شيء يؤذي، ما في شيء، لا لهم في شيء.